بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحباب في سورة الأحزاب، والخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فأمرهن ربنا سبحانه وتعالى بالحض والتحضيض، أن يجتهدن في طاعة الله ورسوله، وأن تعمل صالحا. ثم قال ربنا سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. والوقف هنا أفضل، الوقف هنا أفضل لتضام الكلام مع بعضه البعض، المعاني كلها مجتمعة إذا وقفنا هذا الوقف، لأن بعض الناس يحلو لهن أن يشقشقن في مثل هذا الوقف، فيقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ثم يبتدأ ويقول: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إلى آخره. وسأبين لكم من خلال الكلام أن الوقف هنا أفضل مما يفعله كثير من القراء. قوله تعالى: يا نساء النبي، هذا نداء، والمقصود بهذا النداء هو الترغيب والحض والحث، وليس المقصود بالنداء هنا نداء البعيد، وإنما نداء القريب المطيع الذي اختار الله ورسوله والدار الآخرة. فقال الله تعالى لنساء النبي: وكنا تسعة من النساء، أعلاهن كعبا عائشة رضي الله تعالى عنها. والدليل على ذلك في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لستن هذا نفي للنسوة، لستن أي ليست أي واحدة منكن كأي واحدة من النساء، فهنا أحد بمعنى واحد، وهذا كثير في اللغة، أحد هنا بمعنى واحد. فليست نساء النبي كأي واحدة من النساء. ويستفاد من ذلك أن نساء النبي هن أفضل نساء الأمة، لأن بعض الحمقى يظن أن النساء إذا تعلمنا وحزن الدرجات العالية وصرنا في المناصب الرفيعة، إيه اللي يمنع تكون واحدة أفضل من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني إحنا معانا دكتوراهات وبنألف كتب وأبحاث وعندنا تجارب وعندنا دراسات، إيه اللي يمنع تكون واحدة أفضل من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، مجرد التفكير ده تمنى الشيطان، لأن عندما يقول ربنا عز وجل قولا فلا معقبة لقوله، انتهى الموضوع. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى لستن كأحد من النساء، يبقى خلاص لستن كأحد من النساء. إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أفضل النساء. طيب، طالما هن أفضل النساء، إذن هن أفضل النساء بما فيهن، بما فيهن فاطمة بنت رسول الله؟ قالوا: لا، يستثنى من ذلك فاطمة لوجود النص، يعني كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهم مين؟ فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا استثناء بالنص، إذا ليس لواحدة من النساء أن تظن أنها قد تساوي أو تضاهي واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، لأن الله تعالى هو الذي حكم لهن بالأفضلية. بالأفضلية يا نساء النبي لست، يرحمكم الله، لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ليس المقصود أن التقوى ليست موجودة فيهن، وإذا حصلنا التقوى صرنا أفضل النساء، لا، هذا فهم غير سديد. ولكن عندما يكون الإنسان متصفا بالصفة، وأنت تريد أن تكتمل الصفة عنده، فأنت تحفزه في اكتمال هذه الصفة. وهذا كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: يا حفصة، إن أخاك رجل صالح. أخاك اللي هو مين؟ عبد الله بن عمر. إن أخاك رجل صالح، لولا أنه يقوم الليل، أو لو كان يقيم الليل، رجل صالح لو كان يقيم الليل. حفصة نقلت الكلام لمن؟ لعبد الله بن عمر، فما ترك قيام الليل حتى مات. إذا ليس المقصود إن أخاك رجل صالح لو كان يقوم الليل، إنه رجل ما يقيمش الليل، هو بيقيم الليل، قوام، وكان من أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني من فقه عبد الله بن عمر أن العينين من الوجه، إذا لابد من غسل العينين في الوضوء، فكان يدخل الماء إلى أجفان عينيه، فما زال هذا حاله حتى فقد بصره. عفوا. يبقى رجل ممتثل للنبي صلى الله عليه وسلم ولهديه، فحشاه أن يكون مخالفا. هل يفهم إن أخاك رجل صالح لو كان يقيم الليل أنه لا يقيم الليل؟ ولا يفهم من ذلك أنه يقيم الليل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحضضه حتى يكون قيامه أتم وأفضل؟ ولذلك فما زال عبد الله يقيم الليل حتى إيه؟ حتى مات. زيها بالضبط، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ليس معناها أنهن لا يتقين الله، ولكن هن سادات المتقيات، ولكن أراد ربنا عز وجل منهن أن تتمم مقاماتهن في التقوى، وهذا ما حدث لهن رضي الله تعالى عنهن جميعا. ثم قال ربنا عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده تفريع من التقوى وابتداء، يعني ده بقى جملة ابتدائية جديدة خالص معايا، جملة ابتدائية خالص. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الخضوع معناه الذل والانكسار، الخضوع معناه الذل والانكسار. المرأة من طبع صوتها أنه صوت رقيق وضعيف، صوت الرجل خشن وغليظ، ولذلك بتعرف علامات البلوغ عند الرجال والنساء، من بعض العلامات منها إيه؟ الصوت. أول ما تلاقيه كده بيزال غضنفر كده، تعرف إن هو إيه؟ دخل في زمرة الرجال. وأول ما الصوت يرق يبقى دخلت هنا في زمرة النساء. طيب، في الجاهلية كانت النساء ترقق صوتها وتفكك بعض أجزاء صوتها لكي تتغنج وتتدلل للرجال، فاللي يسمعها من الرجال يظن ان المرأة ديت وعف دباديبه، فايه اللي يحصل؟ قلبه يتعلق بهذا الصوت، فيكون هذا بداية علاقة شيطانية قد تنتهي إلى ما لا يحب الله تعالى ولا يرضى. يبقى البداية ماذا؟ إيه؟ صوت، بداية صوت. ولذلك أن أحذر أبناء الشباب وإخوان الطيبين إن هم يحاولوا إن هم يكلموا أي مكالمات، ويحاولوا إن هم يسمعوا الأصوات، لأن المسائل دي قد توقعهم في حرج شديد جدا. يعني كان هناك يعني حادثة بطلها شاب فتى، وهناك امرأة حدثته فظن أنها صغيرة ومليحة، وحدثته من خلال الهاتف أنها غنية وتملك كذا وكذا وكذا. الواد غلبان، يعني لو عاش قد عمره 50 مرة لن يحصل شيئا، فنفسه سولت له إنه هو يحاول إنه هو يشوفها. طب ممكن أشوفك، طب أشوف وشك، طب أشوف أقابلك. لما قابلها اتلاها امرأة عجوز قد كسرت 70 سنة، يعني هو بيسمع الصوت حاسس إن هي مثلا عندها 18 سنة 17 سنة. لما بقى شاف خلقة في خلقة بقى اتلاقى الأمر تعجب تاني، بس عندها فيلا مش عارف مكان الفلاني، وبرجين في المكان العلاني، وعندها أرصدة، وعندها ذهب، وعندها وعندها. فهو قال، وكانت مريضة بالسكر والضغط وعندها حاجات أمراض كثيرة، فهو خلاص أتجوزها 2-3 سنين وتتكل على الله، وكل الحاجات دي كلها أرثوها. 6-4-5-6 ما ماتتش، ماشي. فتعجل وقتلها، وقتلها وظن أنه سيفلت يعني من العقاب، ولكن قبض عليه واعترف بجريمته وتم الحكم عليه بالإعدام. إذن لا حياة حصل ولا دنيا حصل، ومات ميتة سوء، وهذا كله في بدايته سبب ماذا؟ بسبب إيه؟ الصوت، صوت الصوت دي بداية شر، دي بداية شر. فأيام زمان في الجاهلية الأولى، قيل الجاهلية الأولى في زمن الخليل إبراهيم، وقيل ما بين آدم ونوح، وقيل قبل ذلك، وقيل بعد ذلك، أقوال كثيرة لا يعني لا فائدة من ذكرها. لكن فعل الجاهلية أن المرأة كانت ترقق صوتها وتكسر صوتها وتتدلل في كلامها حتى تأسر الرجال إليها، فتكون أحدوثة الرجال واهتمام الرجال. ودي مسألة مركب موجود في نفوس كثير من النساء، إن المرأة عاوزة تكون إنسانة مهتم بها. ولذلك بعض النساء جزء من تبرجهم حتى يلفتن إليهن ماذا؟ الأنظار. ده كل شغل الجاهلية الأولى. أنا سأحدثكم يا سادة عن بعض صور الجاهلية الأولى، وقارنوها بما يحدث في هذه الأزمان حتى تروا وتسمعوا العجب العجاب. يبقى فلا تخضعن بالقول، يمكن أن تكون الباء هنا للتعدية وزائدة، أي فلا تخضعن القول، يبقى كأن القول ده عجينة، عجينة وهم بيشكلوه، كأن الكلام عجينة والست بتشكله. أنا عاوزة إن أنا أوقع فلان، تبدأ تشكل كلامها بقى وتزخرفه وتزينه وترققه وتمططه وتفككه وتكسره، ده كله بتشتغل في الكلام. يبقى فلا تخضعن بالقول. ويمكن أن تكون الباء بمعنى في، أي فلا تخضعن في القول، أي عند الكلام لا تخضعن في القول، والمعنى متقارب. النهاية إن الكلام إذا تكلمت مع الرجال كانت متكسرة، كانت خاضعة، كانت متدللة بما لا ينبغي أن يكون مع الأجانب. لكن المرأة تتدلل وتخضع في صوتها لمن؟ لزوجها. العجيب العكس، إن هي برة تجد أنها خاضعة ومتدللة ومتكسرة والغنج والمش عارف إيه، مع زوجها بقى تجد الحاجة أم علي بيعت الليمون بقى ماشي، تعالى يا راجل أنت، يشعر إنه هو اثنين عايشين مع بعض، جزء رجالة قاعدين مع بعض. والمفترض العكس، إن هو الرقة واللين في القول يكون لمين؟ يكون لمين؟ للزوج ليس للأجانب. لكن نساء الجاهلية كانوا بيعملوا مرقة الصوت وتزيين الصوت لمين؟ للأجانب. إذن الخضوع بالقول للأجانب ده تشبه بنساء الجاهلية. وماذا أيضا؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض، الفاء هنا هي السببية، ويطمع مضارع منصوب بأن المضمرة، بمعنى كي يطمع الذي في قلبه مرض. يعني لو الست عملت الكلام ده، في هناك ناس في قلوبهم مرض، والمرض ده ليس هو مرض النفاق كما قال بعض المفسرين، لا، ولكن هذا المرض هو مرض الهوى، بما عنده صبابة، أي عنده انجذاب للأصوات الجميلة أو للأشكال الجميلة، أي شكل جميل ينجذب له، أي صوت جميل ينجذب له، لو موسيقى ممكن ينجذب لها، لو ست بتتكلم ينجذب لها، لو شكل جميل ينجذب له، ده ضعف في القلب، هذا ضعف في القلب. فالناس اللي قلوبهم مريضة ضعيفة ديت، لما يسمعوا الصوت بتاع الست متكسر ومتزين ومتهدج ومتكسر ومتدلل، إيه اللي يحصل؟ يطمع أن يقيم معها علاقة، أن يكلمها وأن يصادقها وأن يصاحبها وأن يخادنها وأن يقابلها إلى غير ذلك من الأشياء التي أنتم لا تعرفونها. فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، أي المرأة إذا تكلمت تتكلم بالقول المعروف عرفا وشرعا، أي تتكلم في حدود ما يجوز لها، تتكلم في حدود ما يجوز لها دون غنج أو زخرفة أو تدلل. وقرن في بيوتكن، ده أمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بذلك أنهن لا يفعلن ذلك، يبقى ده إن هم يجتهدوا في إتمام هذا الأمر والتأكيد عليه. وقرن في بيوتكن، وقرن أي إلزمنا، واسكننا، وكنا في بيوتكن، لأن القرار بمعنى السكن، حتى أنت تقول أقر الله عينك، الإنسان لما تكون عينه ساكنة هادئة ده علامة على الطمأنينة والأمن، أما إذا كانت عينه مضطربة زائغة شاخصة، إذن هذا دليل على ماذا؟ على الخوف والهم والاضطراب. ولذلك من جملة الدعاء أقر الله ماذا؟ عينك. يبقى لما حاجة أنت تحبها تحصل لك، عينك دي تكون مستقرة، فنقول أقر الله عينك. ابن العربي المفسر المغربي الأندلسي الشهير طوف بلاد المشرق، ودخل أكثر من 1000 قرية، يعني 1000 مدينة، وكان من المدن التي دخلها نابلس. ويحكى أن مدينة نابلس هي المدينة التي ألقي إبراهيم بها في النار، مدينة نابلس بفلسطين، أعاد الله تعالى ديار الإسلام إلى أهل الإسلام. بيقول أنه عندما مشى في مدينة نابلس، في نابلس لم يجد امرأة تسير في شارع، إلا ما كان في يوم الجمعة، فإنهن يذهبن إلى المساجد حتى تمتلئ المساجد بهن، حتى تمتلئ المساجد بهن، فما رأيت أعف ولا أصون نساء منهن. ده شهادة رجل أندلسي مسكها كده كعب داير من أول الأندلس لغاية دمشق وبغداد، لف البلاد دي كلها، فبيدوم مش هذه الشهادة لنساء نابلس. وهذا دليل إعجابه ليه؟ لأنهن هنا يطبقن مفهوم الآية وهي وقرن في بيوتكن، المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، والحاجة دي إما حاجة شرعية كسماع علم أو شهود صلاة، أو حاجة عرفية كعمل عند الحاجة، عمل عند الحاجة كالبنات اللائي كنا يسقين وأبوهم شيخ كبير في سورة ماذا؟ الشعراء. طيب السبب الشرعي للصلاة أو لسماع العلم أو غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله، أو لا تمنعوا مساجد الله من إماء الله. إذا لا نمنع إماء الله للنساء أن يأتين المساجد، شريطة الالتزام بالأدب الشرعي، ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ألا ترفع الأصوات، ألا ترفع الأصوات فتتميز الأصوات، نمرة ثلاثة، ودي مسألة مهمة جدا جدا، أن يلتزمنا بالآداب المتعلقة بالمكان، ودي مسألة الكلام فيها واسع. إذا وقرنا في بيوتكم، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد أهلها، وصلاتها في مسجد أهلها خير من صلاتها في المسجد، وخير صلاة المرأة صلاتها في قعر بيتها، وهذا كله طلبا للقرار. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، دي صفة تانية من صفات نساء الجاهلية، أنهن متبرجات. إيه معنى كلمة متبرجات؟ التبرج معناه الظهور، ومنه قول الله عز وجل والسماء ذات البروج، أي النجوم الظاهرة. وسمي البرج الذي يكون في أطراف المدن ليحميها من غزو الغزاة سمي بماذا؟ بالبرج، لأنه مكان إيه؟ مرتفع ظاهر بارز. إذن هناك علاقة بين التبرج وبين ماذا؟ الظهور. ما هذه العلاقة؟ أن المرأة يجب أن تستر بدنها. المسألة دي على الخلاف المشهور جدا جدا، يا ترى تلبس النقاب ولا تلبس الخمار؟ يعني هذه المسألة فيها نزاع كبير جدا، ولكن إجماع الأئمة والمذاهب على مشروعية النقاب. يعني الناس اختلفوا، منهم من قال بأن النقاب مستحب ومندوب وفضيلة، ومنهم من قال بأن النقاب واجب وفريضة. إذن النقاب مشروع، ولكن اختلف في درجة المشروعية، يا ترى سنة ولا فرض؟ مختلف في هذه المسألة، والجمهور على أنه سنة، ولكن هو أفضل لا سيما عند وجود الفتن ووجود الاختلاط، وأنتم كما ترون لن نجد أكثر مما نشاهد. لو أن المرأة أبدت ما ينبغي ستره فإنها بذلك تكون مظهرة شيئا من بدنها. في الجاهلية كان بيعملوا إيه بقى؟ يلا بنا كده ننتقل إلى وضع الجاهلية الأولى ونشوف النساء في الجاهلية كانوا بيلبسوا إزاي. مش هقوم ولا حاجة. يقال كنا يلبسنا الملابس المشقوقة من الجانبين فيبدو جسدها. يعني تيجي تقوم لابسة القميص وتقوم فتحاه من جنب اليمين كده فتحة، ومن جنب الشمال فتحة. يا إلهي، مش فيش كلام ده خالص. أنا عارف أنكم لا تنظرون إلى شيء. طيب الصورة الثانية أنها كانت تفتح الثوب من أسفل من كل جانب. طيب الصورة اللي بعد كده أنها كانت تلبس الملابس الرقيقة فيظهر جسدها. طب الشكل اللي بعد كده أنها كانت تلقي شيئا على رأسها، حتة قماش على رأسها، فيبدو نحرها وصدرها وكثير من زينتها، لبسة بقى سلاسل ولبسة أنسيالات في رقبتها ولبسة حاجات ورقبتها وصدرها صدرها طبعا مش اللي هو اللي فوق ده، لا صدرها بقى، كل ده كله ايه بيظهر. الله، ده تبرج الجاهلية الأولى. أيوة. طب ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في المسألة دي؟ قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. يبقى ربنا عز وجل فضح الجاهلية الأولى ونهى النساء المسلمات العفيفات أن يكون ذلك حالهن. قيل وكان أيضا من حال الجاهلية الأولى أن المرأة كانت تجالس زوجها وخليلها. الله، إيه اللي بيحصل ده بقى؟ يعني هي بتلعب بدلها، بتشنكش، لها زوج ولها برضك ايه صديق صاح ماي فريند، تقعد مع الاثنين والاثنين لهم حقوق فيها، زوجها له حق والفريند برضك ايه له حق، الصديق له حق، تقول الأدى والأمر. وكان احيانا يترك الزوج زوجته لخليلها. الله، ما الكلام ده برضك بيحصل. الزوج بقى زي الخنشور كده، أم منسحب كده من البيت، وانتوا بقى أصحاب مع بعض، ربنا يوفقكم بقى ويتكلوا بالسلام، وتفضل الزوجة مع مين؟ طيب في كمان حاجة تانية، بدل الزوجات، انت معك زوجتك وانا مع زوجتي، طب انا قرفت من كل واحد بقى قرف من التانية، يلا بقى نعمل بدل بقى، انا اخد زوجتك وانت تاخد زوجتي، ده بدل، هذا بدل. تبادل الزوجات، ان الازواج يبادلوا مع بعض زوجاتهم، هذا من تبرج الجاهليه الاولى واقوال الجاهليه الاولى. الكلام ده كله يا اخواني موجود كله وبعضه في مجتمعاتنا ومجتمعات غيرنا، كل ده كله موجود، نهى ربنا عز وجل عن ذلك جميعا. وبدل ما المرأة في البيت تنشغل بالخلان والأصدقاء وتتروش باللبس والغنج وتطيع الملابس وتتهبل تعمل إيه، وتقعد بالساعات الطوال أمام المرآة لغاية لما العفاريت تركبها، لا، تنشغل بحاجات تانية. تنشغل بإيه؟ قال الله عز وجل وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ده الحال الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة في بيتها، حتى وهي في المطبخ تسمع درس، تسمع قرآن، تردد بعض الآيات تحفظها. احنا بنشوف السائقين بتوع التروسيكلات وبتوع التكاتك حافظين الأغاني، أغاني كتكوت الأمير ونبوت الغفير، حافظين الحاجات دي كلها، بيحفظوها ازاي؟ من كثرة ما يسمعون، بيسمع الأغنية 5 6 7 8 مرات حفظها. طب ما احنا لو اشتنا الأغاني دي وحطينا القرآن الكريم، إذن الناس ستسمع القرآن وتحفظ القرآن، وربنا سبحانه وتعالى يحميهم ببركة هذا القرآن. هذه الأوامر والنواهي الذين تلقوها هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرهن أولى بذلك، وغيرهن ماذا؟ أولى بذلك. إذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعني أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رضى عنهن، ورضى النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته هو رضا ربنا سبحانه وتعالى، فهذا دليل على إمامة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا خوطبنا بذلك ففي الحقيقة لسنا هن المقصودات، ولكن المقصودات من؟ غيرهن. المقصودات غيرهن، زي يعني كما تقول إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني لما تكون مثلا عاوز تكلم واحد، الشخص ده غير ملتزم في عمله، وفي واحد تاني ملتزم جدا في عمله، فتقول للملتزم جدا أنا أريدك أن تلتزم في عملك، وأن تنضبط في عملك، وأن تجد في عملك، وأن تحرص عليه، وأن تراعي التقدم وتطوير العمل. هو بيعمل ده كله، الناس التانية اللي بيسمعوا الكلام ما بيعملوش كده. إذا الخطاب لمين؟ للمجتهد المطيع ولا المقصر العاصي؟ مما لا شك، مما لا شك. إذا هذا الخطاب لغيرهن من باب الأولى. ثم قال ربنا عز وجل إنما يريد الله، وهذه إرادة شرعية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت هناك تأويلات كثيرة، طبعا تأويلات الشيعة، المقصود بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين، اربط على كده، وبيسموهم أهل الكساء، وورد أحاديث في أهل الكساء، ولكن لا يخلو حديث منها من ضعف، لا يخلو حديث منها من ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم فضل كسائه وقال هؤلاء مني وأنا منهم. فهذا الحديث له طرق كثيرة، ولكن هذه الطرق لا تخلو من ضعف. والأوجه والأنسب والأصح بل والصحيح في ذلك أن يقال أن أهل البيت هم من كانوا على منهج الرجل ودينه، على منهج الرجل ودينه، من أزواجه وقرابته وأتباعه. يعجبني قول الشاعر آل النبي هم أهل ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني لو ما كانوش أهل النبي إلا القرايب بتوعه بس، يبقى إحنا هنصلي على مين؟ على أبو لهب، لأنه هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القرابة هنا غير معتبرة، ولكن المعتبر وماذا؟ هو الإيمان. ده قول كبير جدا وذهب إليه بعض أهل العلم. والجمع بين ذلك أن نقول بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته، ويأتي في أعلاهم، يأتي في أعلاهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي أو بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في اللغة آل الرجل هم أهله، يعني آل وأهل الاثنين بمعنى واحد. وسمي الآل أهلا لأن الإنسان يأنس بهم، يأنس بهم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي. الحمار الأهلي اللي هو الحمار الإيه؟ المستأنس، الحمار المستأنس. يبقى المستأنس سمى إيه؟ سماه أهلي، وكان ذلك في غزوة خيبر في السنة السادسة. يبقى هناك علاقة بين الأنس وبين الأهل، والأهل لغة في الآل، فدل ذلك على أن الإنسان عندما يأنس بأحد من قرابته يحبه ويأنس بالجلوس معه. إذن دي مسألة جيدة وطيبة للتوافق في الدين، للتوافق في الدين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الرجس أي خطيئة الذنب والوقوع في المعصية، ويطهركم بالطاعة تطهيرا. ثم قال ربنا عز وجل واذكرنا يا نساء النبي ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. واذكرنا قيل تضمن معنى العمل، الذكر هنا تضمن معنى العمل مش مجرد التلاوة، والمقصود بذلك اعملنا، اعملنا بما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة. والحكمة يكاد أن يكون إجماع المفسرين أن المقصود بها ماذا؟ السنة. يبقى اعملنا بالكتاب والسنة، وهذا شرف لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان يتنزل في بيوتهن وعلى فروشهن، لا سيما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم قال ربي إن الله كان لطيفا خبيرا، لطيفا بعباده خبيرا بأعمالهم. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وأن يوفقنا وأن يعيننا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.